الله يا مولانا الله الله يحفظك يا رب. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى Oh, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَإِنْ فَرَهُنَّ فَصَلَّ Thank you. Thank you. إنما التوبة على الله. وَيَجْعَلَ الله رزق الله